نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل الذي ليس في جوفه من القرآن شيء كالبيت الخرب. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل القرآن مثل الإبل المعقلة، إن تعاهدها صاحبها أمسكها، وإن تركها ذهبت. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو. وفي حديث آخر: لا تسافروا بالمصاحف إلى العدو، فإني أخاف أن ينالوها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قرأ طه وياسين قبل أن يخلق آدم بألف عام، فلما سمعت الملائكة القرآن قالوا: طوبى لأمة ينزل عليهم هذا، وطوبى لألسن تتكلم بهذا، وطوبى لأجواف تحمل هذا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: تعلموا القرآن واتلوه، فإن لكم بكل حرف عشر حسنات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه الأحاديث ساقها الإمام الآجري رحمه الله تعالى تبيانا أن القرآن أينما توجه فهو كلام الله سبحانه وتعالى، سواء سمع أو تلي أو حفظ أو نظر إليه في المصاحف أو كتب، فهو أينما توجه فهو كلام الله سبحانه وتعالى، والكلام يضاف إلى من تكلم به ابتداء. والقرآن هو كلام الله، منه بدأ تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، فهو من الله، منه بدأ، هو الذي تكلم به، فأينما توجه فهو كلام الله. وهذه الأحاديث التي ذكر رحمه الله تعالى، الأول كون القرآن يكون في جوف التالي، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، كونه يكون في جوف التالي أي في صدره، يحفظه عن ظهر قلب، أو يتعلم القرآن أو يعلم القرآن أو يحفظ القرآن ويتعاهده، أو أنه يكتب في المصاحف، لا تسافر بالمصاحف أي التي فيها القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، أو قام به الليل تاليا، فهو أينما توجه كلام الله سبحانه وتعالى، سمع أو حفظ وتعهد في الحفظ له، أو كتب في المصاحف، أو تلي بالألسن، فهو أينما توجه فهو كلام الله عز وجل. كذلك الحديث الأخير والشاهد منه قول سمعت الملائكة القرآن، وقول طوبى لألسن تتكلم به، وطوبى لأجواف تحمل هذا القرآن، فهو أينما توجه كلام الله. لكن الحديث لا يصح، والحاصل مما ساقه رحمه الله تعالى أن القرآن كلام الله أينما توجه. وحديث ابن مسعود: تعلموا القرآن واتلوه فإن لكم بكل حرف 10 حسنات. القرآن الذي هو كلام الله حروف وكلمات وآيات وسور، وهو ألفاظه ومعانيه كله كلام الله، ليس كلام الله اللفظ دون المعنى ولا المعنى دون اللفظ، بل هو كلام الله ألفاظه ومعانيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي السنن مما ذكرناه كثير والحمد لله. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: فينبغي في السنن مما ذكرناه كثير والحمد لله، يعني في الدلالة على هذا المعنى. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: فينبغي للمسلمين أن يتقوا الله تعالى ويتعلموا القرآن ويتعلموا أحكامه، فيحلوا حلاله ويحرموا حرامه، ويعملوا بمحكمه ويؤمنوا بمتشابهه ولا يماروا فيه، ويعلموا أنه كلام الله تعالى غير مخلوق. فإن عارضهم إنسان جهمي فقال مخلوق، أو قال القرآن كلام الله ووقف، أو قال لفظي بالقرآن مخلوق، أو قال هذا القرآن حكاية لما في اللوح المحفوظ، فحكمه أن يهجر ولا يكلم ولا يصلى خلفه ويحذر منه. وعليكم بعد ذلك بالسنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنهم وقول التابعين وقول أئمة المسلمين، مع ترك المراء والخصومة والجدال في الدين. فمن كان على هذا الطريق رجوت له من الله تعالى كل خير. وسأذكر بعد ذلك ما لا بد منه لمن كان هذا مذهبه وعلمه والعمل به من معرفة الإيمان وشريعة الإسلام حالا بعد حال، والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه إن شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا إشارة منه رحمه الله تعالى إلى ما سيصنع في الأبواب المتتالية بعد هذا الباب، وأنه سيذكر فيها معرفة الإيمان وشريعة الإسلام حالا بعد حال، وبوب في ذلك أبواب نافعة ومفيدة، حتى بين يدي ذلك على العناية بالسنن والحرص على الآثار المروية عن الصحابة والتابعين، وحذر في الوقت نفسه من المراء والجدل، وهي أمور كما عرفنا قدم بها بين يدي هذا الكتاب، فقدم بهذه الأمور. ثم من بعد ذلك بدأ رحمه الله تعالى بذكر أصول الاعتقاد في أبواب متتالية، يسوق في كل ذلك ما تيسر من الأدلة من كلام الله وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأقاويل الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. وأيضا في خاتمة هذه الأبواب الثلاثة المتعلقة بالعقيدة في القرآن وأنه كلام الله، والرد على من خالف ذلك سواء الجهمية القائلين بخلق القرآن أو الجهمية الواقفة أو الجهمية اللفظية، كل فرقة من هؤلاء خصها بباب في الرد، ونقل فيها نقولات مفيدة جدا. ختم ذلك بأن قال: فإن عارضهم إنسان جهمي فقال مخلوق، أو قال القرآن كلام الله ووقف، أو قال لفظي بالقرآن مخلوق. هذه أقسام وفرق الجهمية الثلاثة، ولكل فرقة من هذه الفرق الثلاث عقد بابا فيما سبق، قال القرآن كلام الله مخلوق، قال القرآن مخلوق، أو قال القرآن كلام الله ووقف، أو قال لفظي بالقرآن مخلوق. هؤلاء كلهم جهمية. أو قال هذا القرآن حكاية لما في اللوح المحفوظ، أي ليس كلام الله سبحانه وتعالى، فحكمه أن يهجر ولا يكلم ولا يصلى خلفه ويحذر منه. وسبق أن نقل رحمه الله تعالى عن الإمام أحمد وغيره فيما يتعلق بالهجر، هجر المبتدعة، وأن هذا الهجر لهم له مقصد في الشرع، وهو زجر هؤلاء وردعهم وبيان شناعة قولهم وخطورته على الأمة، وأيضا وقاية للناس وصيانة لهم من شرور هؤلاء المبتدعة الضلال. والهجر له أصله في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فهجر السلف لمن هجروه من أهل البدع مبني على أصول شرعية متبعة، ولهذا لا ينكر الهجر على قواعده الصحيحة وأصوله المرعية وفق هدي الشريعة ومقاصدها ومصالحها إلا من لم يفهم الهدي المبارك، هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وأيضا ينبغي أن يكون الهجر في حدود ما دلت عليه الشريعة في قواعدها وأصولها، وأن يكون مبنيا على جلب المصالح ودرء المفاسد، لا أن يكون مبنيا على حظوظ النفس ورغباتها أو التشفي أو نحو ذلك، بل يكون لمقصد شرعي، وأن تكون المصلحة منه مترجحة. وهذا يرجع كما قال العلماء رحمهم الله تعالى إلى حال الهاجر وأيضا المهجور قوة وضعفا، والنظر في هذا الهجر هل يحقق مصلحة أو يحقق مضرة. أقول ذلك لأن بعض الناس قد يقرأ بعض هذه الآثار عن السلف رحمهم الله تعالى ويستعملها في غير مواضعها، يعني مثلا الإمام أحمد مر معنا عنه كلام قوي جدا في الهجر وتحقيق فعلي أيضا للهجر، وجاء عنه أيضا في مقامات أخرى تألف لبعض الناس، فجاء منه هجر وجاء منه تألف، لكل مقام مقال ولكل حالة جواب وطريقة بحسب المصلحة. فهؤلاء أئمة أعلام، وما يفعلونه مبني على أصول وقواعد، فأن يأتي شخص ويقرأ مثلا أثرا واحدا عن الإمام أحمد في الهجر والقوة في الهجر وينزله على كل حال ويجعله مع كل أحد حتى مع رفقائه وزملائه في بعض الأخطاء اليسيرة، وتصبح المعاملة كلها هجر في هجر وقطيعة وتدابر، هذا لم يكن عليه السلف رحمهم الله، هذا يولد شرا وفتنا وأضرارا. ولهذا ينبغي أن تفهم الآثار عن السلف، ومن لم يحسن فهم الآثار عنهم أنزلها في غير منازلها وضعها في غير محلها. ولهذا ينبغي أن يستعان على فهم طريقة السلف سواء في هذا الموضوع في الآثار المروية عنهم أو غيره من الموضوعات بالأئمة الراسخين والعلماء الأكابر، يعني عندما تقرأ لابن تيمية وهو يفصل منهج السلف رحمه الله تعالى، أو تقرأ لغيره من الأئمة الأعلام الكبار الراسخين، فإنهم يعينونك ويفتحون لك بإذن الله من أبواب الفقه والفهم لأقاويل السلف والآثار المروية عنهم ما تتحقق به المصلحة والفائدة ويندفع الشر. أما إذا كان الإنسان يقرأ على حاله وينزل بعض الآثار في غير منازلها وغير مواضعها، كان يقول السلف منهجهم الهجر ثم يطبقه على حالات لم يفعلوها السلف، لو قرأ الآثار التي عنهم الأخرى في الباب لوجد أن الأمر فيه توازن وفيه نظر للمصالح والمفاسد وفي نظر لحال المهجور وفي نظر لحال الهاجر، لها أصول ولها قواعد. والأئمة كما ذكرت لكم الراسخين ممن عرفوا منهج السلف ذكروا ذلك، حتى الإمام أحمد يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر منهج في الهجر، وأنه تارة يهجر وتارة يتألف بحسب المصلحة، بحسب المصلحة وبحسب قواعد الشريعة وأصولها. ومن باب الفائدة نستمع إلى نقلين مهمين أرجو أن نتأملهما بتمعن لإمامين جليلين شهد لهما بالإمامة في الدين، وهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام ابن باز رحمه الله تعالى. نعم. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم، فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله، فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعا، وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع الهجر، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر. لو ذهب مثلا طالب علم إلى قرية فيها بدع وبحاجة إلى دعوته وأن يعلمهم السنة، ثم دخل عليهم في القرية وقال: هؤلاء بدع، أهل بدع، أهجرهم ولا أكلم أحدا منهم، من يعلمهم ومن يفقههم؟ ولكن ينظر في الأحوال والمصالح والمفاسد وقواعد الشريعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوما ويهجر آخرين، كما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا خيرا من أكثر المؤلفة قلوبهم، لما كان أولئك كانوا سادة مطاعين في عشائرهم، فكانت المصلحة الدينية في تأليف قلوبهم، وهؤلاء كانوا مؤمنين والمؤمنون سواهم كثير، فكان في هجرهم عز الدين وتطهيرهم من ذنوبهم. وهذا كما أن المشروع في العدو القتال تارة والمهادنة تارة وأخذ الجزية تارة، كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح. وجواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبني على هذا الأصل، ولهذا كان يفرق بين وجواب الأئمة في هذا الباب أحمد وغيره. وذكر رحمه الله تعالى أن الإمام أحمد وغيره من الأئمة لهم تفصيل في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وجواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبني على هذا الأصل، ولهذا كان يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع، كما كثر القدر في البصرة والتنجيم بخراسان والتشيع بالكوفة، وبين ما ليس كذلك، ويفرق بين الأئمة المطاعين وغيرهم. وإذا عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله أوصل الطرق إليه. أعد هذه الجملة. وإذا عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله أوصل الطرق إليه. هذا يجمع كل التفاصيل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإذا عرف هذا فالهجرة الشرعية هي من الأعمال التي أمر الله بها ورسوله، فالطاعة لا بد أن تكون خالصة لله وأن تكون موافقة لأمره، فتكون خالصة لله صوابا. فمن هجر لهوى نفسه أو هجر هجرا غير مأمور به كان خارجا عن هذا، وما أكثر ما تفعل النفوس ما تهواه ظانة أنها تفعله طاعة لله. هذا تنبيه مهم جدا،